السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب شبيه بالباب الذي أخذناه في الليلة الماضية، وسمعنا ما فيه من التحذير من لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ومن ذلك التمائم من أي نوع كانت، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. هنا أيضا الباب يشمل التمائم والرقى وما في حكمها. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ هذه الأشياء، سواء على البهائم أو على الآدميين، لأنه لا يرفع البلاء ولا يدفعه ولا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام في أحد أسفاره في غزواته أرسل رسولا، يعني إنسان من الصحابة، ينادي في الجيش يقول لهم: لا تبقوا في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة عموما، إلا قطعت. ذلك أنهم يأخذون أوتار القوس، يعني سيوره إذا أخلولقت وقدمت يأخذونها ثم يعلقونها، يجعلونها قلادة في رقبة البعير، اعتقادا منهم أنه يدفع عنها العين أو يحفظها من الشر، يعني يجعلونها تميمة لهذا البعير، حتى البهائم يجعلون عليها تمائم، يعتقدون أن ذلك يحفظها. فالراوي شك هل قال ألا يبقين أو ألا يبقين، يعني إن هذا الرجل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام هل هو الذي كلف بأن يقطع ما في رقاب الإبل من القلائد والأوتار، أو أنه ينادي في الجيش وكل يقوم بما يهمه وما عنده من الإبل؟ أيضا قوله قلادة من وتر أو قلادة فقط، يعني شك الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تترك في رقبة بعير قلادة أي قلادة إلا قطعت، أو قال من وتر يعني من أوتار القوس، لأنهم كانوا يعملون ذلك، يأخذونها أوتار القوس وهي السيور الجلد الذي يضعونه بالقوس لأجل أن يكون راميا، فإذا صار قديم أخذوه ووضعوا له سيور جديدة، ثم أخذوا هذه السيور هذه قطع الجلد القديمة وعلقوها على الإبل. وحيث أن في هذا اعتقاد وتعلق بغير الله واعتقادا بأن غير الله ينفع أو يضر، أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن ذلك عمل باطل وأنه يجب البراءة منه وتركه وتخلي عنه وإزالة آثار الشرك والمشركين من هذه الأشياء التي كانوا يعملونها. فلا يترك في رقبة بعير أي شيء قد علق برقبته اعتقادا لأنه ينفع أو يضر. أما إذا لم يكن هناك قصد ولا هدف، وإنما هو وضع في رقبتي ليقاد به أو جمالا معروف ليس في اعتقاد، فهذا لا يضر. وهذا دليل على أن الشرك يقع ولو أن هذه الأشياء عملت مع البهائم، فالمكلف والذي يقع بالذنب ويشرك هو الفاعل، أما البهائم ليس لها ولا عليها، ليست مكلفة، إنما أنت يا صاحب البعير أو يا صاحب السيارة أو يا صاحب أي شيء، إياك أن تعلق مثل هذه الأشياء وتعتقد فيها نفعا أو دفع ضر. فإذا علم ذلك أنهم أمروا بأن يزيلوا ما في رقاب الإبل، فلأن يزال ما في رقاب الناس أو أيديهم أو أي مكان من باب الأولى، فلا يجوز لك أن تعلق شيء لا على نفسك ولا على أهلك ولا على سيارتك أو دابتك تعتقد به جلب النفع أو دفع الضر. فهذه من الرقى أو من التمائم المحرمة، من التمائم الشركية، ما دام أنك تعتقد أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من منهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا الحديث أيضا اشتمل على ثلاث خصال: الرقى والتمائم والتولة. الرقى جمع رقية، وهي العزيمة التي يرقي بها الإنسان إما نفسه أو أهله أو بهيمته أو يذهب إلى من يرقيه، سواء أنت رقيت نفسك أو بحثت عن من يرقيك. فإذا كانت الرقية شفوية مواجهة ترقي بها نفسك أو يرقيك غيرك، فإن كانت هذه الرقية مستمدة من الكتاب والسنة، آيات وتعوذات نبوية، فلا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر القوم الذين رقوا الرجل السليم يعني اللذيغ لما قرأ عليه سورة الفاتحة 3 مرات وشفي بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل: وما يدريك أنها رقية. وتسمى الشافية يعني الفاتحة. فالمهم أن هذا نوع من الرقى إذا كان شفويا ومن الكتاب والسنة الذي يرقيك ويرقي مريضك، تقول له اجهر بما تقول حتى نعلم بماذا ترقيه. فإذا كان آيات وأحاديث ولم يأتي بشيء محرم فلا بأس به ما دامت مشافهة. يرقيك يعني يقرأ أو يتعوذ ثم يتفل دون التفل، ينفث نفث هذا هكذا، فهذا لا بأس به إذا تأكدت أنه ما يأتي إلا بشيء من القرآن والسنة فلا بأس به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أحسن ما تكون الرقية دواء وشفاء بإذن الله للعين، عين الحاسد، والحمى يعني اللدغة، السم الدافع عن اللدغة حيها وغيرها. فأحسن ما يعالج بالرقية، كما سمعنا الحديث لما أن صحابة رقوا الرجل وشفي بإذن الله رقاه بالفاتحة. فإذا إذا كانت الرقية من الكتاب والسنة جائزة إذا كانت مشافهة، أما كتابة تكتبها بأوراق ثم تعلق على الإنسان فالعلماء في هذا قسمان: قسم يجيز يقول ما دام أنها من الكتاب والسنة ونعرف الذي قرأها أنه لم يخلط شيء، يعني لم يخلط الآيات والتعوذات النبوية بشيء يعني خارج، ولم يدخل فيها أشياء من الكذب والشعوذة، فلا بأس به، ولا سيما إذا كان يريد من هذا العلاج شفاء هذا المريض وهو يتضرع إلى الله بأن يشفيه. من الرقى والتمام هذا الرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الصحابة، يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما، ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام لما سحر صلى الله عليه وسلم، لما سحره اليهودي رقاه جبريل بالمعوذتين، فلا بأس بذلك. إذن إذا كان يخاف من وقوع شيء فإن هذا كونه يخاف لا، إنما يرقيه إذا حصل عليه شيء. أما الوقاية بالأوراج المسائية والصباحية وعند النوم هذا الوقاية، تقرأ المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي سورة الإخلاص، وهناك التعوذات النبوية، هذا في المساء والصباح عند النوم، هذه وقاية بإذن الله. أما الرقية إذا أصيب الإنسان بشيء فهل يرتقي يطلب من يرقيه أو يرقي نفسه؟ لا شك أنه إن رقى نفسه أحسن. وأما إذا كان لا يقتنع إذا رقى نفسه وإنما يريد أحدا أن يشاركه بأن يرقيه لو أصيب بشيء من الأشياء، مرض من الأمراض، فلا بأس ما دامت الرقية من الكتاب والسنة. لا رقية فإلا لما عين حمى. وهنا يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، عدها كلها شرك، والمقصود أنها إذا لم تكن من الكتاب والسنة، كأن تكون من إملاء المشعوذين والدجالين والسحرة والكهنة، فهذه يجب نبذها وطرحها والبعد عنها. يجب البعد عنها ما دامت من غير الكتاب والسنة. يعني لو سمعت ان الذي يرقي يهمهم باشياء ما تدري ما هي، قل له قف ماذا تقول. فاذا علمت انه يرقيك او يرقي مريضك بغير الكتاب والسنة باشياء من عنده، فقل لا، هذا لا نقره ولا نرضاه ولا نريده. الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، ترقي أو ترقى ما في بأس. أما إذا كانت من غير الكتاب والسنة فهي الشرك، كما في هذا الحديث إن الرقى والتمام والتولة شرك. إن الرقى والتمائم، التمائم شيء أيضا يعلقونه على الأولاد أو على البهائم، يزعمون أنه يدفع العين أو يمنعها أو يدفع الشياطين والجن، وربما كتبوا فيها كتابات وعلقوها على رقاب الصبيان. ربما علقوها على رقاب الصبيان اعتقادا منهم أنها تحميهم وتحفظهم من العيون، عيون الحسدة ومن الشياطين، حتى لا يدخل عليهم الرعب والخوف كما يعتقدون. هذه التميمة، أشياء يعلقونها على المريض أو على الصغير أو على الكبير، مثل الأوتار الذي يعلقون على الإبل، لما قال عليه الصلاة والسلام لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأنها اعتقدوها بأنها حافظة لها. هذا النوع الثاني، الرقية أو التميمة. التميمة أحيانا يأخذون الخرز، وأحيانا يأخذون من بعض الشجر يخرقونه ويضعونه في خيط ويربطونه في رقبة المريض. هذه هي التميمة، وهي شرك. لماذا صار شرك؟ لأن فيها توجه لغير الله واعتمادا على غيره. اعتمادا على غير الله وتوجها إلى غير الله. أما إذا كنت أنت من نفسك ترقي نفسك وتعالجها بالرقية من الكتاب والسنة، فلا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال تداوى ولا تتداوى بحرام، وأرشدنا إلى بعض الرقى من الآيات والتعوذات النبوية. إن الرقى والتمائم، إذن عرفنا أن التميمة هو ما يعلق سواء من نحاسية يعني قطع معدنية أو كتابات يكتبون أحيانا ويضعونها في جراب ثم يعلقونها عليه. فهذا نوع من الشرك، لأن قلبه يتعلق بغير الله ويرجو النفع من هذه التميمة، وهذا شيء لا يقره أحد. إن الرقى والتمائم والتولة كشرك، هذا النوع الثالث، التولة. التولة نوع من السحر، ضرب من السحر، يعملونه ويعتقدون أنه يعطف الزوج على زوجته أو يفرق بينهم، وهذا من إملاء الشيطان. هذا من إملاء الشيطان، لأنه لا يرفع ولا يدفع البلاء إلا الله، ولا يمنعه إلا الله. فمن يعتقد أن في الخرز أو في الأعواد التي ينظمونها أو في أي شيء نفعا أو دفع ضر، فقد أشرك. يعني إذا اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، سواء عن طريق التميمة أو طريق الرقية أو بأي شكل كان، هذا النوع الثاني من الحديث، إن الرقى والتمائم. قال والتولة شرك، يعني نوع من السحر. التولة نوع من السحر، يعملونه من أجل التفرقة بين الزوجين، من أجل والعياذ بالله يحال بينه وبين زوجته. يحال بينه وبين زوجته بسبب هذا السحر الذي يعملونه. وقد ورد في الآية قوله تعالى يتعلمون منهما ويفرقون بين في قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا يسمونه العطف والصرف، يعتقدون أنهم يعطفون الزوجين بعضهم على بعض أو وعياذ بالله يفرقون بينهم. وعلى كل حال، من فعل هذا فقد أشرك، لأن الساحر الذي يعمل هذه الأشياء لا يعملها من تلقاء نفسه، بل بمعاونة الشيطان له. الشيطان هو الذي يعينهم ويفتح لهم هذه الأبواب. إذن هذا النوع الثالث من هذا الحديث، من هذه الخصال، كلها من الشرك إذا لم تكن من الكتاب والسنة. الرقى والتمائم والتميمة، تعليق هذه الأشياء، يقولون لو علقت من الكتاب والسنة، لو أن إنسان قال أنا أكتب تمائم أوراق وأضعها في جراب وأربطها في رقبة الصبي، آيات وتعوذات نبوية، فنقول إن العلماء في هذا الأمر انقسموا إلى قسمين: قسم يجيز أنك تكتب هذه الآيات وهذه التعوذات بأوراق وتلف عليها، تضعها مثلا في جراب ثم تعلق على الصبي، هذا هناك من يجيز بشرط أن تكتب الآيات والأحاديث التعوذات صريحة، وتنسب القرآن إلى الله والسنة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنك تأخذ هذه الأشياء على أنها سبب، وإلا فالله هو الشافي وهو الحامي وهو الذي يحفظك ويحفظ لك، لكن تعتقد أنها سبب وأن الله وحده هو الشافي، أن الرقى والتمائم والتوى لا تشرك. والثالث أن من اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر سواء في هذا المجال أو غيره، إذا اعتقدت أن غير الله ينفع أو يضر نفعا لا يقدر عليه إلا الله فهذا أيضا يكون من الشرك، إذا اعتقدت أن غير الله ينفع أو يضر. أما إذا صار هذه الرقية مكتوبة من الكتاب، مأخوذة من الكتاب والسنة ومكتوبة باللغة العربية، والذي كتبها وعلقها يعتقد اعتقادا جازم أن الله عز وجل وحده النافع الضار، والرابع ألا يدخل بها في الأماكن القذرة كدورات المياه، الذي عليه شيء من هذا فليزله وليزح وليبعده عن جسمه. إذا كان أنه يعمل هذه الأشياء معتقدا نفعها في جلب النفع ودفع الضر فقد أخطأ خطأ كبير، فلذلك يجب البراءة منها والابتعاد عنها. ابن مسعود رضي الله عنه لا يقر هذه الأشياء كلها مخافة أن يقع في المنكر، ابن مسعود لا يقر هذه الأشياء كلها، وقد رأى زوجته ذات يوم وقد تعلقت تميمة، فقال له لما رأى هذا الرجل متعلق أو لابس التميمة الخيط وسأله لماذا فعلته، قال من الواهنة، يعني من سبب الواهنة. هذا أخذناه في الدرس الماضي، لكن البابين يتداخلان بسبب أن الحكم تقريبا واحد. والمهم والخلاصة أن من كتب شيء من الكتاب والسنة صريح واضح ولم يخلطه بشيء، فإن علقته على كبير تشترط عليه أنه ما يدخل فيه الحمام دورة المياه، وأما الصغير أصلا ما تعلقه عليه لأنه ما يعرف قيمته ولا يعرف الحلال والحرام. والأحسن البعد عن ذلك كله. فابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذه من علامات النبوة، أنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها ووقع كما أخبر وكما توقع. قال يا رويفع، وهو أحد الصحابة، لعل الحياة تطول بك، يعني لعل عمرك سيطول، فما دام أنه سيطول عليك أن تتحمل هذه الأمانة وتبلغها ما دمت حي. ما هي الأمانة؟ يقول يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظما فإن محمدا بريء منه. هذه الأمانة حملها النبي صلى الله عليه وسلم رويفع، حملها رويفع لأنه أطلع عليه الصلاة والسلام، وإلا هو ما يعلم الغيب، إلا ما أظهره الله عليه. أطلع على أن رويفع ستطول حياته، فإذا نستفيد منه ما دام حياته طويلة حتى يرشد الناس. يقول لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، عقد اللحية ربطها ولفها مثل ما يفعل العاجم، وهذا كناية عن الغطرسة والتكبر. يعتقدون أنه من كان ذو شخصية ومكانة بارزة وله مكانة فإنه يفتل لحيته ويعقدها. هذا الذي يعقد لحيته، إنه يعقدها يربطها أو يفتلها هكذا. على كل حال هذا فعل الأعاجم يعملونه من باب التكبر والغطرسة وادعاء الكمال وأن غيره أكمل من الآخرين. أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا، الوتر كما قلنا هو واحد أوتار القوس الذي يستعمل بالرمي عندهم مثلا محل البندق الآن. كان له وتران يأخذونها من الجلد الجديد، وأما الوتر القديم يأخذونه كما استمعنا في الدرس أنهم يربطونه برقاب الإبل اعتقادا منهم أنه يدفع عنها العيب، وهذا افتراء وكذب. ما علاقة الجلد حينما تربطه برقبة البعير؟ أبدا، ليس هناك علاقة ولا دليل على صحة هذا العمل، بل الدليل يبطله. من تعلق وترا سواء تعلقه هو أو رقبة أو على رقبة فرسها أو بعيره، كل ذلك محرم. أو استجمر برجيع دابة كذلك محرم، لأنها ما تطهر. البعر، بعر الإبل، تأخذه وتستجمر به، فهذا لا يحل، لا يحل. ولكن عليك أن تبتعد عنها، فإن الذي يأخذ رجيع الدابة الروث الذي يخرج من البعير أو من البقرة أو من حمار ويستجمر به فكأنه لم يستجمر. الاستجمار يكون بالحجر في البر، وفي غير البر إذا كان يريد يستجمر بالمناديل ثم يتبع ذلك بالماء. قال أخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استجمر برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، يعني أنه إذا استجمر بالعظم أو بالروث فإن هذا مما يحرم عليه هذا العمل، وهذا شرك، لأنه اعتقاد بأن هذا الوتر يدفع العين أو يدفع الشياطين أو نحو ذلك، سواء علقته على بهيمة أو على نفسك أو على أي شيء. يكفي قوله فإن محمدا بريء منه، هذا يستجمر أيضا بالعظام، فلا يجوز الاستجمار بالعظم، لأن العظم كما جاء في الحديث أن الله يكسوه لحما ويكون طعاما لإخواننا الجن المسلمين. لكن ختم الحديث بقوله فإن محمدا بريء منه، هذه الخصال التي اجتمع عليها الحديث إذا عملت واحدا منها برئ منك الرسول عليه الصلاة والسلام. وكونه برئ منك هذا وعيد ودليل على أنها محرمة تحريما شديد، بل هي شرك يعني تعليق الأوتار يعني في اعتقاد. أما الاستجمار وعقد اللحية هذا محرم، لأن عقد اللحية ينبع عن التكبر والغطرسة والتعاظم في النفس، هذا عند الأعاجم. وأما الاستجمار بالرجيع والعظم هذا محرم كما قلنا، لأن الجن ينتفعون به. ولكن إذا كنت في البر استجمر بالحجر، وإذا كنت في البيت في المنديل أو اغسل في الماء ويكفي. إذا الشاهد قوله فإن محمدا بريء منه، إذا عمل هذه الأعمال كلها أو واحدا منها، فاحذر أن تتعلق أي شيء، كتابات، رقى، عزائم، بأي شيء سميتها، من الذهب، من الفضة، من الخشب، من ورق. هذا تعليق التمائم نوع من الشرك، ومن أي نوع أخذت، سواء من خرز أو من ورق مكتوب فيه، أو من ما يأتي به، ما تأتي به مثلا السيول، أو يأخذ من البحار، على أي حال كل شيء يتعلق به عقيدة بأن فيه نفع أو دفع ضر وليس عليه دليل صحيح، فعلينا أن نبتعد عنه وأن نحذر منه. فلا تعلق لا على نفسك ولا على غيرك أشياء تعتقد فيها نفعا. وقد سمعنا أن بعض الناس يعلقون على صغارهم هذه الأشياء، فنحن نحذر من ذلك ونبين له أن من فعل ذلك فقد أشرك، لأن الله عز وجل وحده هو النافع الضار. نعم. قال عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، يعني أنت يجب عليك أن تبتعد عن هذه الأشياء وتنصح غيرك لا يفعلها، فهذا من باب البر والتعاون على البر والتقوى، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من باب التذكير والنصح والتوجيه. إذا رأيت إنسان قد علق على نفسه أو على بهيمته أو على سيارته أشياء يعتقد فيها أنها تنفعه أو ترفعه أو تدفع عن السوء، فأرشده، وأيضا اقطع هذا الشيء وأزله، اقطع هذا الشيء وأزله، فإنك إذا فعلت ذلك اعتقت أخاك المسلم من الشرك، فكأنك اعتقت رقبة في سبيل الله. من تعلق تميمة، من قطع تميمة من إنسان كان كحج كعتق رقبة، كأنك اعتقت رقبة، فكيته من الرق. هذا هو الواجب على المسلم، أن يتجنب يعني تعليق أي شيء أو وضعه على الرأس أو على أي عظم من الأعضاء اعتقادا منه أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا. وإذا اعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، نتوجه إليه عز وجل ونسأله بأن يحمينا ويشفينا، ولا ندخل في أمور ومتاهات محرمة، ونحن ولله الحمد مسلمون وقد عرفنا ما لنا وما علينا، فإذا أشكل عليك الأمر تسأل هل هذا جائز أو محرم. لكن من تسأل؟ لا تسأل إلا إنسان من علماء السنة الذين يرشدونك. أما تسأل أي إنسان مثلك أو أجهل منك يوقعك في الحرام وأنت ما تدري. انتهى الباب. باقي أخيرا. قال له عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. يعني كتابتها وتعليقها سواء من القرآن أو من غير القرآن. السلف الصالح ولا سيما ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يحب هذه الأشياء، لأنه إذا وضع من القرآن والسنة ربما يدخل بها دورة المياه، وهذا امتهان له واحتقار. وإذا كان من غير الكتاب والسنة فهي شرك. وإذا لبست هذه الأشياء وتعلق بها قلبك من دون الله كأنك أيضا ملت إلى الشرك. لكن عليك أن تتوكل على الله وتحتمي به وتلول به وتقرأ، تأخذ بالأسباب الشرعية من قراءة الأوراد المسائية والصباحية عليك وعلى أولادك. وعند النوم هناك آيات وأحاديث تبين لنا هذه الأشياء، فعلينا أن نحفظها وأن نعمل بها حتى نسلم مما يشتكي منه كثير من الناس اليوم، لأنهم انهمكوا في القنوات ما هب ودب، فصار الإنسان يتخيل ويتوهم بسبب ما يرى من هذه الفضائيات لما فيها من التدليس وتلبيس الحق بالباطل حتى يشتبه على الإنسان ولا يدري حق هذا أو باطل. والواجب أن المسلم يتعلق بربه، يعني يتعلق قلبه بالله ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة، وأن يترك هذه الأشياء التي هي من بقايا الجاهلية. لا بأس أن ترقي نفسك أو يرقي غيرك بالكتاب والسنة، آيات وتعوذات. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم والتولة، وأن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. يعني هذه الرقى قلنا أنها العزائم، إن كانت العزيمة من الكتاب والسنة ترقي نفسك أو يرقي غيرك فلا بأس بها إذا كان مشافهة، وأما أن تكتبها وتعلقها هذا لا ينبغي لك أبدا، لأنه ولو كانت من الكتاب والسنة يكون فيها امتهانا لها، تدخل بها دورة المياه. والتمائم أيضا كما عرفناها من أي نوع أخذت، من أعواد التين يأخذونها بعضهم، وبعضهم خرز، وبعضهم أشياء ثانية من الصدف من البحر. المهم من أي نوع كانت فهي محرمة، لأن القلب يتعلق بغير الله ويعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تدفع، وهذا كذب باطل. الشيطان هو الذي يسول له ذلك ويخيله إليهم. وأما قوله أن الرقى والتمائم والتولة الشرك، عرفنا أيضا التولة أنها نوع من السحر، وأنهم يستعملونها إما لتفريق الزوجين أو عطف بعضهم على بعض كما يزعمون. فعلى كل حال هي نوع من السحر المحرم. كل هذه الأشياء يجب أن نتجنبها ونبتعد عنها. نعم. قال المسألة الثانية أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، يعني أنك إذا علقت التميمة الوتر أي نوع إن كان تعتقد فيه جلب النفع ودفع الضر أو يدفع العين أو الشياطين، علقته على سيارتك على بعيرك على بيتك على طفلك، كل ذلك من الشرك. نعم. قال مسألة الثالثة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. نعم، الوعيد الشديد لأنه يعني قال فإن محمدا بريء منه، هل هناك أقبح من هذا؟ إذا برئ منك نبيك فماذا بقي لك؟ إذا برئ منك نبيك برئ الله منك، وإذا برئ الله منك أدخلك النار، ولا يكون ذلك إلا من عمل قبيح. فكل شيء حرمه الله ورسوله يجب علينا أن نحرمه ونبتعد عنه قولا أو عملا أو اعتقاد. إذا قيل لك هذا محرم ابتعد عنه، هذا شرك ابتعد عنه، لا تقول سهل الناس يعملون هذا، الناس في محلات كثير، ما عليك أنت لا تصير واحد منهم. قال الرابعة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. هذا بيان فضل، يعني الأجر الذي يحصل لك إذا نصحت أخاك المسلم وقطعت الأشياء التي تراه قد لبسها، مثل ما سمعنا في الدرس الماضي لما أن حذيفة رضي الله عنه دخل على رجل يزوره وكان مصابا بمرض الحمى، فوجد أنه قد ربط خيطا على يده، فقال ما هذا؟ يعني مش فائدة منه. يقول لماذا، يقول لماذا تلبس هذه الأشياء؟ هذا لما رأى عليها الخيط قام لبسه من أجل الحمى، وهذا كله ادعاء باطل، ما علاقة الخيط بالحمى، فقطعه من أجل أن يحوز هذا الأجر. من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، كأنك اعتقته من النار، كأنك اعتقت إنسان من العبودية، حررته، وأنت إنما حررت عباد الله وخلصتهم من الشرك. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات والتقى والإخلاص، وأن يحمينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله ما قلتم. يقول السائل العادة عندنا أنه إذا أراد الإنسان أن يستقي العين أن يضع على رأسه أو على الباب رأس ذئب أو رأس بعير أو رأس فرس أو حلوة حصان أو غير ذلك أو صورة عين اتقاء من العين، هل هذا من الأمور الجائزة؟ هذا من هذا الباب المحرم، هذا من نوع من التمائم المحرمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، فإن هذه الأشياء لا تدفع ولا تنفع ولا ترفع، فعلينا أن نتقي الله ونحتمي بالأوراد المسائية والصباحية التي شرعها الله لنا وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله عند المساء والصباح وعند النوم، ونترك هذه الخرافات. نعم. يقول الآخر شخص اشترى سيارة جديدة بمبلغ كبير ثم لطخها بالصباغة خوفا من العين حتى صارت كأنها قديمة، ما حكم فعله؟ هذا على كل حال اتخذ سببا لم يكن سببا شرعيا ولا سببا حسيا معروف بأنه جائز أو أنه مباح أو أنه مفيد، وإنما اعتقادا منه بأن هذا سيكون سبب في وقايتها. لكن لو أنه إذا أمسى وإذا أصبح قال اللهم إني استودعك يا من لا تضيعه ودايع، يا من لا تضيع عنده ودايع، أشهدك أني قد استودعتك نفسي وديني وأهلي ومالي، فإن الله عز وجل يحفظه لأنه لا تضيع عنده الودائع. استودع الله دينك ونفسك وأهلك ومالك، يحفظك الله ويحفظك، احفظ الله يحفظك، واترك هذه الخرافات. وكونك تلطخها بأشياء غير جميلة من أجل أن لا تصاب بالعين، احتمي بالله واعتصم به، فإن من اعتصم بالله عصمه الله ومن توكل على الله كفاه. نعم. يقول السائل: ألا يكون من جوز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن سببا لتساهل الناس في هذا الأمر، حيث أن قد يتساهل بعض الناس فيقول أنها من القرآن وقد تكون من غير ذلك، يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ على كل حال، هو الشرط الوحيد الذي يجب أن الإنسان يلتزمه أولا هو من باب الاحتراز والاحتياط، ابن مسعود ما كان يقر ذلك ولا يرضاه لا من الكتاب ولا من السنة، أنه يكتب ويعلق، لأنه أقل ما يكون فقد يدخل بها الأماكن القذرة، وهذا امتهان للآيات والأحاديث وما فيها من ذكر الله. ثم أنه يعتقد أنها هي التي تقيه وتحميه، والواجب أن الإنسان كما قلنا أكثر من مرة يلتزم بالأوراد ويحافظ عليها، فيحفظها الله ويحفظ له، احفظ الله يحفظك، واترك هذه التعليقات من أي نوع كان. يقول السائل: هل الصلاة بعد العصر جائزة عند دخول المسجد؟ الأولى أنك إذا دخلت المسجد في أوقات النهي فتلتزم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في البيت الحرام فتطوف وتصلي في أي وقت كان. يقول السائل: مضى علي 20 سنة لم أكن أصلي، فهل أقضيها الآن؟ ما دمت أنك تركتها تعمدا فتارك الصلاة كافر، لو مت وأنت كافر، لا يترحم عليك ولا يشهد لك بالخير ولا يدعى لك. وما دمت إن الله هداك، اسأل ربك الثبات وداوم على العمل الصالح وأكثر من الصلوات النوافل وحافظ على الفرائض حتى تلقى ربك، ومن تاب تاب الله عليه. لكن أكثر من الأعمال الصالحة لعل الله أن يعوضك عما فات. يقول السائل: حزام لباس الإحرام يقول فيه بعض جلد الخنزير المدبوغ، هل ذلك حلال؟ لا نجس ولا يجوز لك، وإن لبسته فصلاتك باطلة. الخنزير لا يحل منه شيء، لا قليل ولا كثير، دبغ أو لم يدبغ، إنما الذي يطهر بالدبغ هو جلد البهائم التي تؤكل، لو ماتت موت ثم دبغ الجلد بطاهر فإنه يطهر. أما الحيوانات الأخرى التي لا تؤكل فإنها لا تطهر وإن دبغت، ولا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها. يقول السائل: هل من تمام التطهر عند لباس الإحرام حلق اللحية استعدادا للحج؟ هذا معصية لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق اللحى وأمرك بتربيتها وإكرامها واقتدام به عليه الصلاة والسلام، إنما من سنن الإحرام أن تحلق أو تقصر الشارب وتنزف الأباط والعانة والأظافر تقلمها، هذا الذي من السنة. أما اللحية فأنت تعصي الله ورسوله لو مسستها بسوء. في الحج وغيره، الحج وغيره دائما وأبدا يجب احترامها والمحافظة عليها وإكرامها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما هي الأمور التي ينبغي للمحرم أن يعملها عندما قدم هذه المدينة استعدادا للحج؟ على كل حال المدينة وغيرها يجب أن تحافظ على الطهارة وعلى الفرائض في أوقاتها دائما وأبدا، سواء أيام الحج وغير الحج في المدينة وغير المدينة. أما إن كنت تسأل عن أماكن العبادة فليس هناك في المدينة أماكن تخص إلا هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد قباء إذا ذهبت إليه متطهرا وصليت فيه ما يسر الله لك كان بعدل عمرة، على ألا تذهب إليه في أوقات النهي. لو ذهبت في الصباح اصبر حتى تشرق الشمس، وأما بعد العصر فلا، فليس فيه صلاة نافلة وغير في عبادات.